احنا صفحة كام؟ صفحة لازم 12 العاشرة 10. أعوذ بالله الركوع من الثاني كله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 20 و200، ذكر ما كان فيها من الأحداث. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا، أعاننا الله وإياكم على كل خير، آمين والله. وإياكم رمضان. قال: فمن ذلك ما كان من دخول عجيف بالزبط بغداد وقهره ذلك ما كان من دخول وقهره إياهم، حتى طلبوا منه الأمان فآمنهم، فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة 19 و200 على أنهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وكانت عدتهم فيما ذكر 27 ألفا، المقاتلة منهم 12 ألفا، وأحصاهم عجيف 27 ألف إنسان بين رجل وامرأة وصبي. ثم جعلهم في السفن وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية، فأعطى أصحابه دينارين جائزة، وأقام بها يوما، ثم عبأهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب يعم البوقات، حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة 20 و200، والمعتصم بالشماسية في سفينة يقال لها الزو، حتى مر به الزبط على تعبئتهم ينفخون بالبوقات، فكان أولهم بالقفص وآخرهم بحذاء الشماسية، وأقاموا في سفنهم 3 أيام، ثم عبر بهم إلى الجانب الشرقي، فدوفعوا إلى بشر بن السميلة، فذهب بهم إلى خانقيم، ثم نقلوا إلى الثغر إلى عين زربة، فأغارت عليهم الروم فاجتاحوهم، فلم يفلت منهم أحد. فقال شاعرهم: يا أهل بغداد، موتوا دام غيظكم شوقا إلى تمر برني وشهريزي، نحن الذين ضربناكم مجاهرة قسرا وسقناكم سوق المعاجيز، لم تشكروا الله نعماه التي سلفت، ولم تحوطوا أياديه بتعزيزي، فاستنصروا العبد من أبناء دولتكم من يا زمان ومن بلج ومن توزي ومن شناس وأفشين ومن فرج، المعلمين بديباج وإبريز، واللابسي كي مخار الصين قد خرطت أردانه درز برواز الدخاريز، والحاملين الشكين الشكا نيطت علائقها إلى مناطق خاص غير مخروز، يفري ببيض من الهندي هامهم بيض يفري ببيض من ال... لا بيض السيوف يفري ببيض بيض من الهندي بيض جمع أبيض. يفري بب... نعم جمع أبيض يفري ببيض من الهندي هامهم بنو بهلة في أبناء فيروز، فوارس خيلها دهم مودعة على الخراطيم منها والفراريز، مسخرات لها في الماء أجنحة كالآبنوس إذا استحضرن والشيز، متى تروم لنا في غمر لجتنا حذرا نصيدكم صيد المعافيز، أو اختطافا وإزهاقا كما اختطف الطير الدحار حثاثا بالمناقيز، ليس الجلاد جلاد الزط فاعترفوا أكل الثريد ولا فاعترفوا ليس الجلاد جلاد الزط فاعترفوا أكل ولا اعترفوا ولا غين لا فاعترفوا أكل الثريد ولا شر فاعترفوا أكل الثريد ولا شرب القواقيز، نحن الذين سقينا الحرب درتها ونقنقنا مقاساة الكواليز، لنسفعنكم سفعا يذل له رب السرير ويشجي صاحب التيز، فابكوا على التمر أبكى الله أعينكم في كل أضحى وفي فطر ونيروز. دي بس. وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين خيذر بن كاوس على الجبال ووجه به لحرب بابك، وذلك يوم الخميس إلى ليلتين خلتها من جماد الآخرة، فعسكر بمصلى بغداد ثم صار إلى برزند. ذكر الخبر عن أمر بابك ومخرجه. ذكر أن ظهور بابك كان في سنة 1200 19 سنة، وكانت قريته ومدينته البذ، وهزم من جيوش السلطان وقتل من قواده جماعة. فلما أفضى الأمر إلى المعتصم وجه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل، وأمره أن يبني الحصون التي خربها بابك فيما بين زنجان وأردبيل، ويجعل فيها الرجال يجعل فيها الرجال مسالح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل. فتوجه أبو سعيد لذلك وبنى الحصون التي خربها بابك، ووجه بابك سرية له في بعض غاراته، وصير أميرهم رجلا يقال له معاوية. فخرج فأغار على بعض النواحي ورجع منصرفا، فبلغ ذلك أبا سعيد محمد بن يوسف، فجمع الناس وخرج إليه يعترضوه في بعض الطريق فوقعه، فقتل من أصحابه جماعة وأسر منهم جماعة واستنقذ ما كان حواه. فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك، ووجه أبو سعيد رؤوس الأسرى إلى المعتصم بالله. ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث ولا البعيث، وذلك أن محمد بن البعيث كان في قلعة له حصينة تسمى شاها أو شاهي. كان ابن البعيث يأخذها من الوجناء بن الرواد، عرض عرضها نحو من فرسخين، وهي من كورة أذربيجان، وله حصن آخر في بلاد أذربيجان يسمى تبريز. وشاها أو شاهي أمنعها، وكان ابن البعيث مصالحا لبابك إذا توجهت سراياه نزل به فأضافهم فأضافهم وأحسن إليهم حتى أنسوا به وصارت لهم عادة. ثم إن بابك وجه رجلا من أصحابه يقال له عصمة من أصبه بذاته في سرية، فنزل بابن البعيث، فأنزل إليه ابن البعيث فأنزل فأنزل إليه ابن البعيث على العادة الجارية الغنم والأنزال وغير ذلك، وبعث إلى عصمتان يصعد إليه في قاصته ووجوه أصحابه، فصعد فغداهم وسقهم حتى أسكرهم، ثم أثب على عصمته فاستوثق منه وقتل من كان معه من أصحابه، وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه باسمه، فكان يدعى بالرجل باسمه فيصعد، ثم يأمر به فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا. ووجه ابن البعيث بعصمة إلى المعتصم، وكان البعيث ما كان من بدري يعني لأول مرة. وكان البعيث أبو محمد صعلوك من صعاليك ابن الرواد، فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك، فعلمه طرقها ووجوه القتال فيها، ثم لم يزل عصمته محبوسا إلى أيام الواثق. ولما صار الأفشين إلى برزند عسكر بها ورمى الحصون فيما بين برزند وأردبيل، وأنزل محمد بن يوسف بموضع يقال له خش، فاحتفر في خندق، وأنزل الهيثم الغنوي القائد من أهل الجزيرة في رستاق يقال له أرشق، فرمى حصنه وحفر حوله خندقا، وأنزل علويه الأعور من قواد الأبناء في حصن مما يلي أردبيل يسمى حصن النهر. فكانت السابلة والقوافل تخرج من أردبيل معها من يبذرقها حتى تصل إلى حصن النهر، ثم يبذرقها صاحب حصن النهر إلى الهيثم الغنوي، ويخرج هيثم في من جاء من ناحيته حتى يسلمه إلى أصحاب حصن النهر، ويبذرق من جاء من أردبيل حتى يصير الهيثم وصاحب حصن النهر في منتصف الطريق، ويسلم صاحب حصن النهر من معه إلى هيثم، ويسلم هيثم من معه إلى صاحب حصن النهر، فيسير هذا مع هؤلاء وهذا مع هؤلاء، وإن سبق أحدهما صاحبه إلى الموضع لم يجزه حتى يجيء الآخر، فيدفع كل واحد منهما من معه إلى صاحبه ليبذرقهم يحميهم يعني، هذا إلى أردبيل وهذا إلى عسكر الأفشين. ثم يبذرق الهيثم الغنوي من كان معه إلى أصحاب أبي سعيد وقد خرجوا، فوقفوا على منتصف الطريق معهم قوم، فيدفع أبو سعيد وأصحابه من معهم إلى الهيثم، ويدفع الهيثم من معه إلى أصحاب من معه إلى أصحاب أبي سعيد، فيصير أبو سعيد وأصحابه بمن في القافلة إلى خش بمن في القافلة إلى خش، وينصرف الهيثم وأصحابه من صار في أيديهم إلى أرشق حتى يصيروا به من غد، فيدفعهم إلى علوية الأعور وأصحابه ليوصلوهم إلى حيث يريدون، ويصير أبو سعيد ومن معه إلى خش ثم إلى عسكر الأفشين، فتلقاه صاحب سيارة الأفشين فيقبض منه من في القافلة فيؤديهم إلى عسكر الأفشين. فلم يزل الأمر جاريا على هذا، وكلما صار إلى أبي سعيد أو إلى أحد من المسالح أحد من الجواسيس وجهوا به إلى الأفشين، فكان الأفشين لا يقتل الجواسيس ولا يضربهم، ولكن يهاب لهم ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم، فيضعفه لهم ويقول للجاسوس كن جاسوسا لنا. وفيها كانت وقعة بين بابك وأفشين بأرشق، قاتل فيها الأفشين من أصحاب بابك خلقا كثيرا، قيل أكثر من 1000، وهرب بابك إلى موقان ثم شخص منها إلى مدينتي التي تدعى البذ. ذكر الخبر عن سبب وهذه الوقت بين الأفشين وبابك، ذكر أن كان المعطاء وجه مع بغل كبير. رجع الصوت. تمام. ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك، ذكر أن سبب ذلك أن المعتصم وجه مع أبو الكبير بمال الأفشين عطاء لجنده وللنفقات، فقدم أبو بذلك المال إلى أردبيل. فلما نزل أردبيل بلغ بابك وأصحابه خبره، فتهيأ بابك وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين. فقدم صالح الجاسوس على الأفشين فأخبره أن أبو الكبير قد قادم بمال، وأن بابك وأصحابه تهيأوا ليقتطعوه قبل وصوله إليك. وقيل كان مجيء صالح إلى أبي سعيد، فوجه به أبو سعيد للأفشين وهيأ بابك كمينا في مواضع. فكتب الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن يحتال لمعرفة صحة خبر بابك. فمضى أبو سعيد متنكرا وجماعة من أصحابه حتى نظروا إلى النيران والوقود في المواضع التي وصفها لهم صالح. فكتب الأفشين إلى أبو غاني يقيم بأردبيل حتى يأتي أبو ريو. وكتب أبو سعيد للأفشين بصحة خبر صالح. وعاد الأفشين صالحا وأحسن إليه، ثم كذب الأفشين إلى أبو غاني أن يظهر أنه يريد الرحيل ويشد المال على الإبل ويقطرها، ويسير متوجها إلى أردبيل كأنه يريد برزند. فإذا صار إلى مسلم يا عمي يا عمي، سو دي واحدة سي صوت كذا موجود. تمام ماشي. أيوة صوت. نعم نعم ماشي. طيب رجع. تمام. ففعل ذلك فكذب هو الأب سرب شيء. منين؟ ففعل ذلك بغى، وسارت القافلة حتى نزلت النار، وانصرف جواسيس بابك إليه يعلمونه أن المال قد حمل وعاينوه محمولا حتى صار إلى النهر. ورجع بغى بالمال إلى أردبيل، وركب الأفشين في اليوم الذي وعد فيه بغى عند العصر إلى منبر زند، فوافى خش مع غرم عفوا فوافى خش مع غروب الشمس. فنزل معسكرا خارج خندق أبي سعيد. فلما أصبح ركب في سر فنزل معسكرا خارج خندق أبي سعيد عفوا فنزل معسكرا خارج خندق أبي سعيد فلما أصبح ركب في سر لم يضرب أهلا ولا نكر علما، وأمر أن يلقى العلام، وأمر الناس بالسكوت وجد في السير. ورحلت القافلة التي كانت توجهت في ذلك اليوم من النهر إلى ناحية الأيتم الغنوي، ورحل الأفشين من خش يريد ناحية الأيثم ليصادفه في الطريق، ولم يعلم الأيثم بمن كان معه، فرحل بمن كان معه من القافلة يريد بها النهر. وتعبى بابك في خيله ورجاله وعساكره، وصار على طريق النهر وهو يظن أن المال موافيه. وخرج صاحب النار ببذرق من قبله إلى الأيثم، فخرجت عليه خيل بابك وهم لا يشكون أن المال معه، فقاتلهم صاحب النار فقتلوه، وقتلوا من كان معه من الجند والسابلة، وأخذوا جميع ما كان معه من المتاع وغيره، وعلموا أن المال قد فاتهم، وأخذوا علمه، وأخذوا لباس أهل النار ودراريعهم وطراداتهم وخفاتينهم فلبسوها، وتنكروا ليأخذوا الأيثم الغنوي ومن معه أيضا، ولا يعلمون بخروج الأفشين، وجاءوا كأنهم أصحاب النار. فلما جاءوا لم يعرفوا الموضع الذي كان يقف فيه عالم صاحب النار، فوقفوا في غير موضع صاحب النار. وجاء الأيثم فوقف في موقفه فأنكر ما رأى، فوجه ابن عم له فقال له: اذهب إلى ذا البغيض فقل له لأي شيء وقوفك. فجاء ابن عبد الأيثم فلما رأى القوم أنكرهم لما دنا منهم، فرجع إلى الأيثم فقال له: إن هؤلاء القوم لست أعرفهم. فقال له الأيثم: أخزاك الله ما أجمنك. وجه 5 فرسان من قبله، فلما جاءوا وقربوا من بابك خرج من الخرميات رجلان فتلقوهما وأنكروهما وأعلموهما أنهم قد عرفوهما، ورجعوا إلى الأيثم ركضا. فقالوا إن الكافر قد قاتل علويه وأصحابه وأخذوا آلامهم ولباسهم فراح على هيثم صريفا فأتى القافلة التي جاء بها معه وأمر أن يركضوا ويرجعوا لئلا يؤخذوا ووقف وفي أصحابه يسير بهم قليلا قليلا ويقف بهم قليلا ليشغل القرمية عن القافلة وصار شبيها بالحامية لهم حتى وصلت القافلة إلى الحصن الذي يكون فيه الهيثم وهو أرشق وقال لأصحابه من يذهب منكم إلى الأمير من يذهب منكم إلى الأمير وإلى بسعيد فيعلمهما ولو 10,000 درهم وفرس بدل فرسه النفق إن في قافي فرسه مثل فرسه على مكانه. نعم النفق أن نعم شرط النفق يعني شرط بقى. فتوجه رجلان من أصحابي على فرسين فارعين يركضان ودخل هيثم الحصن وخرج بابك في من معه فنزل بالحصن ووضع له كرسي وجلس على شرف بحيال الحصن وارسل الهيثم خل عن الحصن وانصرف حتى أهدمه فأبى الهيثم وحاربه وكان مع الهيثم في الحصن 600 راجل و400 فارس وله خندق حصين فقاتله وقعد بابك في من معه ووضع الخمر بين يديه ليشربها والحرب مشتبكة كعادته ولقي الفارسان الأفشين على أقل من فرسخ من أرشق فساعة نظر إليهما من بعيد قال يا صاحب مقدمتي أرى فارسين يركضان ركضا شديدا ثم قال اضربوا الطبل وانشروا العلامة واركضوا نحو الفارسين ثم قال اضربوا الطبل وانشروا الأعلام واركضوا نحو الفارسين ففعل أصحابه ذلك وأسرع واستيرا قال لهم صيحوا بهما لبيك لبيك لم يزل الناس في طلق واحد متراكضين يكسر بعضهم بعضا حتى لاحقوا بابك وجالس فلم يتدارك أن يتحول واركب حتى وافته الخيل والناس واشتبكت الحرب فلم يفلت من رجالة بابك أحد وأفلت هو في نفر يسير ودخل منقنا قد تقطع عنه أصحابه وقام الأفشين في ذلك الموضع وبات ليلته ثم رجع إلى معسكره ببرزند فقام بابك بمنقنا أياما ثم إنه بعث إلى البذ فجاءه في الليل عسكر فيه رجالة فرحل بهم من موقان حتى دخل البذ فلم يزل الأفشين معسكرا ببرزند فلما كان في بعض الأيام مرت به قافلة من خشية إلى برزند ومع رجل من قبل أبي سعيد يسمى صالح أبكش تفسيره السقاء أبكش فخرج عليه يصبه بذ بابك فأخذ القافلة وقتل من فيها وقتل من كان مع صالح وأفلت صالح بلا خف مع من أفلت وقتل جميع أهل القافلة وانتهب متاعهم فقحط عسكر الأفشين من أجل تلك القافلة التي أخذت من الأبكش وذلك أنها كانت تحمل الميرة فكتب الأفشين إلى صاحب المراغة يأمره بحمل الميرة وتعجيلها عليه فإن الناس قد قحطوا وجاعوا وجه إليه صاحب المراغة بقافلة ضخمة فيها قريب من 1,000 ثور سوى الحمر والدواب وغير ذلك وتحمل الميرة ومعها جند يبذرقونها فخرجت عليهم أيضا سرية لبابك كان عليها طرخان أو آذين فاستباحوها على آخرها بجميع ما فيها الله وأصاب الناس ضيق شديد فكتب الأفشين إلى صاحب السيروان أن يحمل إليه طعاما فحمل إليه طعاما كثيرا وأغاث الناس في تلك السنة وقدم بغى على الأفشين بمال ورجال وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى القاطور وذلك في ذي القعدة منها ذكر خبر عن سبب خروجه إليها ذكر على بالوزير أحمد بن خالد أنه قال بعثني المعتصم في سنة 1920 السنة قبلها وقال لي يا أحمد اشتري لي بناحية سامرة موضعا أبني فيه مدينة فإني أتخوف أن يصيح هؤلاء الخرمية صيحة فيقتلوا غلماني حتى أكون فوقهم فإن رابني منهم ريد أتيتهم في البر والبحر حتى آتي عليهم وقال لي خذ 100,000 دينار قال قلت أخذ 5,000 دينار فكلما احتجت إلى زيادة بعثت إليك فاستزدت قال نعم فأتيت الموضع فاشتريت سامرة 500 درهم من النصارى أصحاب الدير واشتريت موضع البستان الخاقاني 5,000 درهم اشتريت عدة مواضع حتى أحكمت ما أردت ثم انحدرت فأتيته بالصكاك فعزم على الخروج إليها في 2020 فخرج حتى يخرج قارب القاطول ضربت له فيه القباب والمضارب وضرب الناس الأخوية ثم لم يزل يتقدم وتضرب له القباب حتى وضع البناء بسامرة في 2021 فذكر عن أبي الحسن بن أبي عباد الكاتب أن مسرورا القادم الكبير قال سأل المعتصم وإن كان الرشيد يتنزه إذا ضاجر من المقام ببغداد قال قلت له بالقاطول وقد كان بنا هناك مدينة آثارها وسورها قائم بني وقد كان خاف من الجند بنا بن رشيد وقد كان خاف من الجند ما خاف المعتصم فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد إلى الرقات فأقام بها ورقيت مدينة القاطول لم تستتم ولما خرج المعتصم إلى القاطول استخلف بغداد ابنه هارون الواثق وقد حدثني جعفر بن محمد بن بوازة الفر وأن سبب خروج المعتصم إلى القاطول كان أن غلمانه لا ترك كانوا لا يزالون يجدون الواحد بعد الواحد منهم قتيلا في أرباضها وذلك أنهم كانوا عجما جفاة يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة ويقول الصبي فيأخذهم الأبناء فينكسونهم فينكسونهم عن دوابهم ويجرحون بعضهم فربما هلك من الجراح بعضهم فشكت الأتراك ذلك إلى المعتصم وتأذت بهم العامة فذكر أنه رأى المعتصم راكبا منصرفا من المصلى في يوم عيد أضحى أو فطر فلما صار في مربعات الحرشي نظر إلى شيخ قد قام إليه فقال له يا أبا إسحاق قال فابتدره الجند ليضربه فأشار إليهم المعتصم فكفهم عنه فقال للشيخ ما لك قال لا جزاك الله عن الجوار خيرا جاورتنا وجئت بهؤلاء العلوج فأسكنتهم من أظهرنا فأيتمت بهم صبياننا وأرملت بهم نسواننا وقتلت بهم رجالنا والمعتصم يسمع ذلك كله قال ثم دخل داره فلم يرى راكبا إلى السنة القابلة في مثل ذلك اليوم فلما كان في العام المقبل في مثل ذلك اليوم خرج فصلى بالناس العيد ثم لم يرجع إلى منزله ببغداد ولكنه صرف وجه دابته إلى ناحية القاطول وخرج من بغداد ولم يرجع إليها وفي هذه السنة غاضب المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه ذكر الخبر عن سوء غضبه عليه وحبسه إياه وسوء اتصاله بالمعتصم ذكر أن الفضل بن مروان هو رجل من أهل برادان كان متصلا برجل من العمال يكتب له وكان حسن الخط ثم صار مع كاتب كان للمعتصم يقال له يحيى الجرمقاني وكان الفضل بن مروان يخط بين يديه فلما مات الجرمقاني صار الفضل في موضعه وكان يكتب للفضل علي بن حسان الأنباري فلم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل كاتبه ثم خرج معه إلى معسكر المأمون ثم خرج معه إلى مصر فاحتوى على أموال مصر حتى بلغ المعتصم حتى بلغ المعتصم الحال التي بلغها مش وصل الخبر فلم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل كاتب ووصل إلى تلك الحال يعني فلم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل كاتبه ثم خرج معه إلى معسكر المأمون ثم خرج معه إلى مصر فاحتوى على أموال مصر ثم قدم الفضل قبل موت المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب على لسانه بما أحب حتى قدم المعتصم خليفة فصار الفضل صاحب الخلافة وصارت الدواوين كلها تحت يديه وكنز الأموال وأقبل أبو إسحاق حتى حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغني والملهي فلا ينفذ الفضل ذلك فثقل على أبي إسحاق فحدثني إبراهيم بن جهروية أن إبراهيم المعروف بالهفتي وكان مضحكا أمر له المعتصم بمال وتقدم إلى الفضل بن مروان في إعطائه ذلك فلم يعطي الفضل ما أمر به المعتصم فبين الهفتي يوما عند المعتصم بعدما بنيت له داره التي ببغداد واتخذ له فيها بستان قام المعتصم وتمشى في البستان ينظر إليه وإلى ما فيه من أنواع الرايحين والغروس ومعه الهفتي وكان الهفتي يصحب المعتصم قبل أن تفضي الخلافة إليه فيقول فيما يداعبه والله لا تفلح أبدا قال وكان الهفتي رجلا مربوعا ذا كدنة والمعتصم رجلا معرقا خفيف اللحم فجعل المعتصم يسبق الهفتي في المشي فإذا تقدمه ولم يرى الهفتي معه التفت إليه فقال له ما لك لا تمشي استعجله المعتصم في المشي ليلحق به فلما كثر ذلك من أمر المعتصم على الهفتي قال له الهفتي مداعبا له كنت أصلحك الله وأراني أماشي خليفة ولم أكن أراني أماشي فيجا والله لا أفلحت فضحك منها المعتصم وقال ويلك هل بقي من الفلاح شيء لم أدركه أفلحته أبعد الخلافة تقول هذا لي فقال له الهفتي أتحسب أنك قد أفلحت الآن إنما لك من الخلافة الاسم والله ما يجاوز أمرك أذنيك والله ما يجاوز أمرك وأذنيك، وإنما الخليفة الفضل بن مروان الذي يأمر فينفذ أمره من ساعته. فقال له المعتصم: وأي أمر لا ينفذ لي لا ينفذ؟ فقال له الهفتي: أمرت بي بكذا وكذا منذ شهرين، فما أعطيت مما أمرت به منذ ذاك حبة. قال: فاحتجنها على الفضل المعتصم حتى أوقع به. فقيل إن أول ما أحدثه في أمره حين تغير له أن صير أحمد بن عمار الخراساني زماما عليه في نفقات الخاصة، ونصر بن منصور بن بسام زماما عليه في الخراج وجميع الأموال، فلم يزل كذلك. وكان محمد بن عبد الملك الزيات يتولى ما كان أبوه يتولاه للمأمون من عمل المشمس والفساطيت وآلة الجمازات، ويكتب على ذلك مما جرى على يدي محمد بن عبد الملك. وكان يلبس إذا حضر الدار دراعة سوداء وسيفا بحمائل. فقال له الفضل بن مروان: إنما أنت تاجر، فما لك وللسواد والسيف؟ فترك ذلك محمد. فلما تركه أخذه الفضل برفع حسابه إلى دليل بن يعقوب النصراني، فرفعه، فأحسن دليل في أمره ولم يرزقه شيئا، وعرض عليه محمد هدايا، فأبى دليل أن يقبل منها شيئا. فلما كانت سنة 19 ومئتين وأخيل سنة 20، وذلك عندي خطأ، خرج المعتصم يريد القاطولة ويريد البناء بسامرة، فصرفه كثرة زيادة دجلة، فلم يقدر على الحركة، فانصرف إلى بغداد إلى الشماسية. ثم خرج بعد ذلك، فلما صار بالقاطول غضب على الفضل من مروان وأهل بيته في صفر، وأمرهم برفع ما جرى على أيديهم، وأخذ الفضل وهو مغضوب عليه في عمل حسابه. فلما فرغ من الحساب لم يناظر فيه، وأمر بحبسه وأن يحمل إلى منزله ببغداد في شارع الميدان، وحبس أصحابه وحبس أصحابه وصير مكانه محمد بن عبد الملك الزيات. فحبس دليلا ونفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل يقال لها السن، فلم يزل بها مقيما. فصار محمد بن عبد الملك وزيرا كاتبا، وجرى على يديه عامة ما بنى المعتصم بسامرة من الجانبين الشرقي والغربي، ولم يزل في مرتبته حتى استخلف المتوكل فقتل محمد بن عبد الملك. وذكر أن المعتصم لما استوزر الفضل بن مروان حل من قبله المحل الذي لم يكن أحد يطمع في ملاحظته من قبله، فضلا عن منازعته وفي الاعتراض في أمره ونهيه وإرادته وحكمه. فكانت هذه صفته ومقداره، حتى حملته الدالة وحركته الحرمة على خلافه في بعض ما كان يأمره به، ومنعه على خلافه ومنعه ما كان يحتاج إليه من الأوالي في مهم أموره. فذكر عن ابن أبي داود أنه قال: كنت أحضر مجلس المعتصم، فكثيرا ما كنت أسمعه يقول للفضل بن مروان: احمل إلي كذا وكذا من المال، فيقول: ما عندي. فيقول: فاحتلها من وجه من الوجوه. فيقول: ومن أين أحتالها؟ ومن يعطيني هذا القدر من المال؟ وعند من أجده؟ فكان ذلك يسوءه وعرفه في وجهه. فلما كثر هذا من فعله ركبت إليه يوما، فقلت له مستخريا به: يا أبا العباس، إن الناس يدخلون بيني وبينك بما أكره وتكره، وأنت امرؤ قد عرفت أخلاقك وقد عرفها الداخلون بيننا، فإذا حركت فيك بحق فاجعله باطلا. وعلى ذلك فما أدع نصيحتك وأداء ما يجب علي في الحق لك، وقد أراك كثيرا ما ترد على أمير المؤمنين أجوبة غليظة ترمضه وتقدح في قلبه، والسلطان لا يحتمل هذا لابنه، لا سيما إذا كثر ذلك وغلظ. قال: وما ذاك يا أبا عبد الله؟ قلت: أسمع كثيرا ما يقول لك: نحتاج إلى كذا من المال لنصرفه في وجه كذا، فتقول: ومن يعطيني هذا وهذا؟ لا مال يحتمله الخلفاء. قال: فما أصنع إذا طلب مني ما ليس عندي؟ قلت: تصنع أن تقول: يا أمير المؤمنين، نحتال في ذلك بحيلة، فتدفع عنك أياما إلى أن يتهيأ، وتحمل إليه بعض ما يطلب وتسوفه بالباقي. قال: نعم أفعل وأصبر إلى ما أشرت به. قال: فوالله لكأني كنت أغريه بالمنع. فكان إذا عاوده مثل ذلك من القول عاد إلى مثل ما يكره من الجواب. فكان قال أفعل فلما كثر وأصير، أفعل وأصير إلى ما أشرت به. قال نعم أفعل وأصير إلى ما أشرت به. قال: فوالله لكأني كنت أغريه بالمنع. فكان إذا عاوده مثل ذلك من القول عاد إلى مثل ما يكره من الجواب. قال: فلما كثر ذلك عليه دخل يوما إليه وبين يديه حزمة نرجس غض، فأخذها المعتصم فهزها، ثم قال: حياك الله يا أبا العباس. فأخذ الفضل بيمينه وسل المعتصم خاتمه من إصبعه بيساره، وقال له بكلام خفي: أعطني خاتمي. فانتزعه من يده ووضعه في يد ابن عبد الملك. وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد. ثم دخلت سنة 21 ومئتين، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك الواقعة التي كانت بين بابك وبغى الكبير من ناحيتها اشتاد سر، فهزم بغى واستبح عسكره، وفيها وقال أفشين بابك وهزمه. ذكر الخبر عن هذه الواقعة وكيف كان السبب فيها. ذكر أن بغى الكبير قادم بالمال الذي قد مضى، ذكره أن المعتصم وجهه معه إلى الأفشي وجهه معه إلى الأفشين عطاء للجند الذي كان معه ولنفقات الأفشين على الأفشين وبالرجال الذين توجهوا معه إليه، فأعطى الأفشين وأصحابه وتجاوز بعد النيروز، ووجه بغى في عسكر ليدور حولها اشتاد سر وينزل في خندق محمد بن حميد ويحفره ويحكمه وينزله عفوا وينزل في خندق محمد بن حميد ويحفره ويحكمه وينزله. توجه بغى إلى خندق محمد بن حميد وصار إليه، ورحل الأفشين من برزند، ورحل أبو سعيد من قش يريد بابك، فتوافوا بموضع يقال له دروز، فاحتفر الأفشين بها خندقا وبنى حوله سورا، ونزل هو وأبو سعيد في الخندق مع من كان صار إليه من المطوعة، فكان بينه وبين البذ 600 كيلو، وكان إذا حمل معه الزاد من غير أن يكون الأفشين كذب إليه ولا أمره بذلك، فدار حوله أشتاد سار حتى دخل إلى قرية البذ، فنزل في وساطها وقام بها يوما واحدا، ثم وجه ألف رجل في علافة له، فخرج عسكر من عساكر بابك فاستباح العلافة وقتل جميع من قاتله منهم وآسر من قدر عليه وأخذ بعض الأسرى، فأرسل منهم رجلين في مما يلي الأفشين وقال له اذهب إلى الأفشين وعلمهما نزل بأصحابكم، فأشرف الرجلان فنظر إليهما صاحب الكوهبانية فحرك العلم، فصاح أهل العسكر السلاح وراكبوا يريدون البذ، فتلقاهم الرجلان عريانين، فأخذهما صاحب المقدمة فمضى بهما إلى الأفشين فأخبراه بقضيتهما، فقال فعل شيئا من غير أن نأمره، ورجع بغى إلى خندق محمد بن حميد شبيها بالمنازم، وكتب إلى الأفشين يعلمه ذلك ويسأله المدد ويعلمه أن العسكر مفتول، فوجه إليه الأفشين وأخاه الفضل بن وأحمد بن الخليل بن هشام وابن جوشن وجناحا الأعور العسكري جناحا، وصاحب شرطة الحسن بن سهل وأحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل، فداروا حول أشتاد سر، فسر أهل عسكري بذلك، ثم كتب الأفشين إلى بغى يعلمه أنه يغزو بابك في يوم سماه له ويأمره أن يغزوه في ذلك اليوم بعينه ليحاربه من كلا الوجهين، فخرج الأفشين في ذلك اليوم من درواز يريد بابك، وخرج بغى من خندق محمد بن حميد فصعد إلى أشتاد سر. فصعد إلى أشتاد سر فعسكر على دعوة بجنب قبر محمد بن حميد، فهاجت ريح باردة ومطر شديد، فلم يكن للناس عليها صبر لشدة البرد وشدة الريح، فانصرف بغى إلى عسكره وواقعهم الأفشين من الغد، وقد رجع بغى إلى عسكره فهزموا الأفشين وأخذ عسكره وخيمته وامرأة كانت معه في العسكر، ونزل الأفشين في معسكر بابك، ثم تجهز بغى من الغد وصعد أشتاد سر، فصاب العسكر الذي كان مقيما بإزائه بأشتاد سر. فأصاب العسكر ما كان مقيما بإزائه أشتاد سر، قد انصرف إلى بابك ورحل بغى إلى موضعه. نعم. فأصاب حرفيا وقماشا. فأصاب العسكر الذي كان مقيما بإزائه بأشتاد سر، ثم قد انصرف إلى بابك ورحل بغى إلى موضعه، فأصاب خرثيا وقماشا وانحدر من أشتاد سر يريد البذ، فأصاب رجلا وغلامين نائمين فأخذهما داود سياه وكان على مقدمته، فسألهما فذكر أن رسول بابك أتاهم في الليلة التي انهزم فيها بابك فأمرهم أن يوقوا البذ، فكان الرجل والغلام سكرانين فذهب بهما النوم، فلا يعرفان من الخبر إلا غير هذا، وكان ذلك قبل صلاة العصر، فبعث بغى إلى داود سياه، قد توسطنا الموضع الذي نعرفه يعني الذي كنا فيه في المرة الأولى، وهذا وقت المساء، وقد تعب الرجالة، فانظر جبلا حصينا يسعى عسكرنا حتى نعسكر فيه ليلتنا هذه، فالتمس داود سياه ذلك فصعد إلى على بعض الجبال فالتمس عليه فأشرف فرأى أعلى ملابشين ومعسكره شبه الخيال فقال هذا موضعنا إلى غدوة وننحدر من الغد إلى الكافر إن شاء الله. فجاءهم في تلك الليلة سحاب وبرد ومطر وثلج كثير فلم يقدر أحد حتى إن أصبحوا أن ينزل من الجبل يأخذ ماء ولا يسقي دابته من شدة البرد وكثرة الثلج كأنهم كانوا في ليل من شدة الظلمة والضباب. فلما كان اليوم الثالث قال الناس لبغى قد فني ما معنى من الزاد وقد أضر بنا البرد فانزل على أي حالة كانت إما راجعين وإما إلى الكافر. وكان في أيام الضباب فبيت باب كل أفشين ونقض عسكره وانصرف الأفشين عنه إلى معسكره فضرب بغى بالطبل وانحدر يريد البذ حتى صار إلى البطن فنظر إلى السماء منجرية والدنيا طيبة غير رأس الجبل الذي كان عليه بغى فعبى بغى أصحابه ميمنة وميسرة ومقدمة وتقدم يريد البذ ولا يشك أن الأفشين في موضع معسكره فمضى حتى صار بلزق جبل البذ ولم يبق بينه وبين أن يشرف على أبيات البذ إلى صعود قدر نصف ميل وكان على مقدمته جماعة فيهم غلام لابن البعيث له قرابة بالبذ فلقيتهم طلعوا لبابك فعرف بعضهم الغلام فقال له فلان فقال من هذا هنا فسمى له من كان معه من أهل بيته فقال دنو حتى أكلمك فدنا الغلام منه فقال له ارجع وقل لمن تعني به يتنحى فإنا قد بيتنا الأفشين لمن تعنى لا اه وقل له لمن تعنى وقل لمن تعنى به تعنى به اه تهتم وقل لمن تعنى به يتنحى فإنا قد بيتنا الأفشين وانهزم إلى خندقي وقد هيأنا لكم عسكرين فعجل الانصراف لعلك أن تفلت. فرجع الغلام فأخبر ابن البعيث بذلك وثم له الرجل وعارفه ابن البعيث بغى بذلك فوقف بغى شاور أصحابه فقال بعضهم هذا باطل هذه خدعة ليس من هذا شيء. فقال بعض الكوهبانيين إن هذا رأس جبل أعرفه من صعد إلى رأسه نظر إلى عسكر الأفشين فصعد بغى والفضل بن كاوس وجماعة منهم ممن ناشط فأشرفوا على الموضع فلم يروا فيه عسكر الأفشين فتيقنوا أنه قد مضى وتشاوروا فرأوا أن ينصرف الناس راجعين في صدر النهار قبل أن يجنهم الليل فأمر بغى داود سياه بالانصراف فتقدم داود وجد في السير ولم يقصد الطريق الذي كان دخل منه إلى هشتا دسر مخافة المضايق والعقاب جمع عقبة نعم جمع عقبة أحسن الله إليك وأخذ الطريق الذي كان دخل منه في المرات الأولى يدور حول هشتا دسر وليس فيه مضيق إلا في موضع واحد فسار بالناس وبعث بالرجالة فطرحوا رمحهم وأسلحتهم في الطريق ودخلتهم وحشة شديدة ورعب وصار بغى والفضل بن كاوس وجماعة القواد في الساقة وظهرت طلائع بابك فكلما نزل هؤلاء جبلا صعدت طلائع بابك يتراءون لهم مرة ويغيبون عنهم مرة وهم في ذلك يقفون آثارا وهم قدر 10 فرسان حتى كان بين الصلاتين الظهر والعصر فنزل بغى ليتوضأ ويصلي فتدانت منهم طلائع بابك فبرزوا لهم وصلى بغى ووقف في وجوههم فوقفوا حين رأوه فتخوف بغى على عسكره أن يواقعوا الطلائع من ناحية ويدور عليهم في بعض الجبال والمضايق قوم آخرون فشاور من حضره وقال لست آمن أن يكونوا جعلوا هؤلاء مشغلة يحبسوننا عن المسير ويقدمون أصحابهم ليأخذوا على أصحابنا المضايق فقال له الفضل بن كاوس ليس هؤلاء أصحاب نهار وإنما هم أصحاب ليل وإنما يتخوف على أصحابنا من الليل فوجه إلى داود سياه ليسرع السير ولا ينزل ولو صار إلى نصف الليل حتى يجاوز المضيق ونقف نحن ها هنا فإن هؤلاء ما داموا يروننا في وجوههم لا يسيرون فنماطلهم وندافعهم قليلا قليلا حتى تجيء الظلمة فإذا جاءت الظلمة لم يعرفوا لنا موضعا وأصحابنا يسيرون فينفذون أولا فأولا فإن أخذ علينا نحن المضيق تخلصنا من طريق هشتا دسر أو من طريق آخر. وأشار غيره على بغى فقال إن العسكر قد تقطع وليس يدرك أوله أخره والناس قد رموا بسلاحهم وقد بقي المال والسلاح على البغال وليس معه أحد، وألا نأمل أن يخرج عليه من يأخذ المال والأسير؟ وكان ابن جويدان جويدان معهم أسيرا، أرادوا أن يفادوا به كاتبا لعبد الرحمن بن حبيب أسره بابك، فعاز مابوغا على أن يعسكر من الناس حين ذكر له المال والسلاح والأسير، فوجه إلى داود سياه حيثما رأيت جبلا حصينا فعسكر عليه. فعدل داود إلى جبل مؤرب ولا مؤرب لم يكن للناس موضع يقعدون فيه من شدة هبوطه، فعسكر عليه فضرب مضربا لبغى على طرف الجبل في موضع شبيه بالحائط ليس فيه مسلك، وجاء بغى فنزل وأنزل الناس وقد تعبوا وكلوا وفنيت أزوادهم، فباتوا على تعبئة وتحارس من ناحية المصعد، فجاءهم العدو من الناحية الأخرى فتعلقوا بالجبل حتى صاروا إلى مضرب بغى، فكبسوا المضرب وبيتوا العسكر، وخرج بغى راجلا حتى نجا، وجرح الفضل بن كاوس وقتل جناح السكري وقتل ابن جوشا، وقتل أحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل، وخرج بغى من العسكر راجلا فوجد دابة فركبها ومر بابن البعيث فأصعده على هشت دسر حتى انحدر به على عسكر محمد بن حميد فوفاه في جوف الليل، وأخذ الحرامية المال والسلاح والأسير ابن جويدان ولم يتبع الناس، ومر الناس منهزمين منقطعين حتى وافوا بغى وهو في خندق محمد بن حميد، فأقام بغى في خندق محمد بن حميد 15 يوما، فأتاه كتاب الأفشين يأمره بالرجوع إلى المراغة وأن يرد إليه المدد الذي كان مده به، فمضى بغى إلى المراغة وانصرف الفضل بن كاوس وجميع من جاء معه من معسكر الأفشين إلى الأفشين، وفرق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك السنة حتى جاء الربيع من السنة المقبلة. وفي هذه السنة قتل قائد لبابك وقال له طرخان، ذكر سبب قتله، ذكر أن طرخان هذا كان عظيم المنزلة عند بابك وكان أحد قواده، فلما دخل الشتاء من هذه السنة استأذن بابك في الإذن له أن يشتو في قرية له بناحية المراغة، وكان الأفشين يرصده ويحب الظفر به لمكانه من بابك، فأذن له بابك فصار إلى قريته ليشتو بها بناحية عشتادسر، فكتب الأفشين إلى ترك مولى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب نواب المراغة أن يسري إلى تلك القرية ووصفها له حتى يقتل طرخان أو يبعث به إليه أسيرا، فأسرى ترك إلى طرخان فصار إليه في جوف الليل فقتل طرخان وبعث برأسه إلى الأفشين. وفي هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في قيود، فنزعت قيودهم وحمل على الدواب منهم نحو من 200 رجل، وفيها غضب الأفشين على رجاء الحضاري وبعث به مقيدا. حضاري حج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ووالي مكة. ثم دخلت سنة 22 أو 200 لذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من توجيه المعتصم جعفر بن دينار الخياط إلى الأفشين مدادا له، ثم إتباعه بعد ذلك بإيتاخ وتوجيهه معه 30 ألف درهم من عطاء للجند والنفقات. وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وبابك وبين أصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال له أذين. ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها. ذكر أن الشتاء لما انقضى من سنة 21 أو 200 وجاء الربيع ودخلت سنة 22 أو 200 ووجه المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه من المدد والمال، فوفاه ذلك كله ببرزند. سلم إيتاخ إلى الأفشين المال والرجال الذين كانوا معه وانصرف، وأقام جعفر الخياط مع الأفشين مدة، ثم رحل الأفشين عند إمكان الزمان فصار إلى موضع يقال له كلان روذ، فاحتفر في خندق وكتب إلى أبي سعيد، فرحل من برزند إلى إزائه على طرف رستاق كلان روذ، وتفسيره نهر كبير بينهما قدر 3 أميال، فقام معسكرا في خندق فأقام بكلان روذ 5 أيام، فأتاه من أخبره أن قائدا من قواد بابك يدعى آذين قد عسكر بيزاي إلى أفشين، وأنه قد صير عياله في جبل يشرف على روذ الروذ، وقال لا أتحصن من اليهود يعني المسلمين ولا أدخل عيالي حصنا، وذلك أن بابك قال له أدخل عيالك الحصن، قال أنا أتحصن من اليهود والله لا أدخلتهم حصنا أبدا، فنقلهم إلى هذا الجبل فوجه لأفشين وظفر بن العلاء السعدية والحسين بن خالد المدائنية من قواد أبي سعيد في جماعة من الفرسان والكهبانية، فساروا ليلتهم من كلان روذ حتى انحدروا في مضيق لا يمر فيه راكب واحد إلا بجهد، فأكثر الناس قادوا دوابهم وانسلوا رجلا خلف رجل، فأمرهم أن يصيروا قبل طلوع الفجر على روث الروث، فيعبر الكوهبانية رجالة لأنه لا يمكن للفارس أن يتحرك هناك، وتسلقوا الجبل فصاروا على روث الروث قبل السحر، ثم أمر من أطاق من الفرسان أن يترجل وأنزع ثيابه، فترجل عامة الفرسان وعبروا وعبر معهم الكهبانية جميعا وصعدوا الجبل فأخذوا عيال آذين وبعض ولده وعبروا بهم، وبلغ آذين الخبر بأخذ عياله، وكان الأفشين عند توجه هؤلاء الرجالة ودخولهم المضيق يخاف أن يؤخذ عليهم المضيق، فأمر الكهبانية أن يكون معهم أعلام وأن يكونوا على رؤوس الجبال الشواهق في المواضع التي يشرفون منها على ظفر بن العلاء وأصحابه، فإن رأوا أحدا يخافونه حركوا الأعلام، فبات الكهبانية على رؤوس الجبال، فلما رجع ابن العلاء والحسين بن خالد بن أخذوا من عيال آذين، وصاروا في بعض الطريق قبل أن يصيروا إلى المضيق، انحدر عليهم رجالة آذين فحاربوهم قبل أن يدخلوا المضيق، فوقع بينهم قتلى، واستنقذوا بعض النساء، ونظر إليهم الكهبانية الذين رتبهم الأفشين، وكان آذين قد وجه عسكرين، عسكرا يقاتلهم وعسكرا يأخذ عليهم المضيق، فلما حركوا الأعلام وجه الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس من أصحابه فأسرع الركبة، ووجه أبا سعيد خلف المظفر، وأتبعهما ببخار خذاه فوافوا، فلما نظر إليهم رجالة وأذين الذين كانوا على المضيق انحدروا عن المضيق وانضموا إلى أصحابهم، ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومن معهما من أصحابهما، ولم يقتل منهم إلا من قتل في الواقعة الأولى، وجاءوا جميعا إلى عسكر الأفشين ومعه النساء اللواتي أخذوهن. وفي هذه السنة فتحت البذ مدينة بابك ودخلها المسلمون استباحوها، وذلك في يوم الجمعة العاشر بقيل من شهر رمضان في هذه السنة. ذكر الخبر عن أمرها وكيف فتحت والسبب في ذلك. ذكر أن الأفشين لما عزم على الدنو من البذ والارتحال من كلان روذ جعل يزحلف قليلا قليلا على خلاف زحفه قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزلها، فكان يتقدم العلميال الأربعة فيعسكر في موضع على طريق المضيق الذي ينحدر إلى روذ الروذ، ولا يحفر خندقا ولكنه يقيم عسكرا في الحسك، وكتب إليه المعتصم أمره أن يجعل الناس نوائب كراديسة تقف على ظهور الخير كما يدور العسكر الليل، فبعض القوم يعسكرون وبعض الوقوف على ظهور دوابهم على مهيل كما يدور العسكر الليل والنهار مخافة البيات، كي إن دهامهم أمر يكون الناس على تعبية والرجالة في العسكر، فضج الناس من التعب وقالوا كم نقعد ها هنا في المضيق ونحن قعود في الصحراء وبيننا وبين العدو 4 فراسخ ونحن نفعل فعلا كأن العدو بإزائنا، قد استحينا من الناس والجواسيس الذين يمرون بيننا وبين العدو 4 فراسخ استحينا ونحن قد متنا من الفزع، أقدم بنا فإما لنا وإما علينا، فقال أنا والله أعلم أن ما تقولون حق ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذا ولا أجد منه هدى، فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم أمره أن يتحرى بدراجة الليل على حسب ما كان، فلم يزل كذلك أياما ثم انحدر في خاصته حتى نازل إلى روذ الروذ وتقدم حتى شرف الموضع الذي به الركوة التي وقعه عليها بابك في العام الماضي، ونظر إليها ووجد عليها كردوسا من الكرمية، فلم يحاربوا ولم يحاربهم، فقال بعض العلوج ما لكم تجيئون وتفرون ما تستحيون، فأمر الأفشين أن لا يجيئوهم ولا يبرز إليهم أحد، فلم يزل مواقفهم إلى قريب من الظهر، ثم رجع إلى عسكره فمكث فيه يومين، ثم انحدر أيضا في أكثر مما كان انحدر في المرة الأولى، فأمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما كان وقفهم في المرة الأولى ولا يحركهم ولا يهجم عليهم، وقام الأفشي بروذ الروذ وأمر الكهبانية أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال التي يظنون أنها حصينة، فتراءوا له فيها ويختاروا له في رؤوس الجبال مواضع تحصن فيها الرجالة، فاختاروا له 3 أجبل وقد كانت عليها حصون فيما مضى فخربت فعرفها، ثم بعث إلى أبي سعيد فصرفه يومه ذلك. فلما كان بعد يومين حاضر من معسكره إلى روذ الروذ وأخذ معه الكلغرية وهم الفعلة، وحملوا معهم شيكاء الماء والتعك. فلما صاروا إلى روذ الروذ وجه أبا سعيد وأمره أن يوقفهم أيضا على حسب ما كان أمره به في اليوم الأول، وأمر الفعلة بنقل حجارة تحصين الطرق التي تسلك إلى تلك 3 الأجبل حتى صارت شبه الحصون، وأمر فاحتفر على كل طريق وراء تلك الحجارة إلى المصحف، فاحتفر على كل طريق وراء تلك الحجارة إلى المصعد خندقا، فلم يترك مسلكا إلى جبل منها إلا مسلكا واحدا. ثم أمر أبا سعيد بالانصراف وانصرف ورجع على أفشين وإلى معسكره. قال: فلما كان لي في اليوم الثامن من الشهر واستحكم الحصر، دفع إلى الرجالة كعكا وسويقا، ودفع إلى الفرسان الزاد والشعير، ووكل بمعسكره ذلك من يحفظه، وانحدروا. وأمر الرجالة أن يصعدوا إلى رؤوس تلك الجبال وأن يصعدوا معهم الماء وأن يصعدوا معهم بالماء وبجميع ما يحتاجون إليه، ففعلوا ذلك وعسكرنا أحياء. وجاء أبا سعيد ليواقف القوم على حسب ما كان يواقفهم، وأمر الناس بالنزول في سلاحهم ولا يأخذ الفرسان سروج دوابهم، ثم خط الخندق وأمر الفعلة بالعمل فيه وأكل بهم من يستحفهم، ونزل هو والفرسان فوقفوا تحت الشجر في ظل يرعون دوابهم. فلما صلى العصر أمر الفعلة بالصعود إلى رؤوس الجبال التي حصنها مع الرجال، وأمر الرجالة أن يتحارسوا ولا يناموا ويدعوا الفاعل تفق الجبال ينامون، وامر الفرسان بالركوب عند صراع الشمس فصيرهم كراديس، وقفها حيالهم بين كل كردوس وكردوس قدر رمية سهم، وتقدم الى جميع الكراديس الا يلتفتن كل واحد منكم الى الاخر ليحفظ كل واحد منكم ما يليه، فان سمعتم هدة فلا يلتفتن احد منكم الى احد، وكل كردوس منكم قائم بما يليه فانه لا بهدة ياخذ. فلم يزل الكراديس وقوفا على ظهور دوابهم إلى الصباح، والرجالة فوق رؤوس الجبال يتحارسون. وتقدم إلى الرجالة متى ما أحسوا في الليل بأحد فلا يكترثوا، وهل يلزم كل قوم منهم المواضع التي لهم وليحفظوا جبلهم وخندقهم فلا يلتفتن أحد إلى أحد. فلم يزالوا كذلك إلى الصباح، ثم أمر من يتعاهد الفرسان والرجالة بالليل فانظر إلى حالتهم. فلبثوا في حفر الخندق 10 أيام، ودخله اليوم العاشر للخندق فقسمه بين الناس، وأمر القواد أن يبعثوا إلى أثقالهم وأثقال أصحابهم على الرفق. وأتاه رسول بابك ومعه قثة وبطيخ وخيار، يعلمه أنه في أيام هذه في جفاء إنما يأكل الكعك والسويق وأصحابه، أنه أحب أن يلطفه بذلك. فقال الأفشين الرسول: قد عرفت أي شيء أراد أخي بهذا، إنما أراد أن ينظر إلى العسكر، وأنا أحق من قبل بره وأعطاه شهوته فقد صدقنا في جفاء. وقال الرسول: أما أنت فلا بد لك أن تصعد حتى ترى معسكرنا، فقد رأيت ما هاهنا وترى ما وراءنا أيضا. فأمر بحمله على دابة وأن يصعد به حتى يرى الخندق، ويرى خندق كلان روذ وخندق برزند، ولينظر إلى الخنادق الثلاثة ويتأملها ولا يخفى عليه منها شيء ليخبر به صاحبه. ففعل به ذلك حتى صار إلى برزند، ثم رده إليه فأطلقه وقال له: ذهب فأقرئه مني السلام. وكان من أرقى الرمية الذين يتعرضون لمن يجلب المرة إلى العسكر، ففعل ذلك مرة أو مرتين حتى جاءت القرمية بعد ذلك في 3 كراديس حتى صاروا قريبا من سور خندق الأفشين يصيحون. فأمر الأفشين الناس ألا ينطق أحد منهم، ففعلوا ذلك ليلتين أو 3 ليال، وجعلوا يركضون دوابهم خلف السور، ففعلوا ذلك غير مرة. فلما أنسوا هيا لهم الأفشين 4 كراديس من الفرسان والرجالة، فكانت الرجالة ناشبة فكملوا لهم في الأودية ووضع عليهم العيون. فلما انحدروا في وقتهم الذي كانوا ينحدرون فيه في كل مرة وصحوا وجلبوا كعادتهم، شدت عليهم الخيل والرجالة الذين رتبوا فأخذوا عليهم طريقهم، وأخرج الأفشين إليهم كردوسين من الرجالة في جوف الليل، فأحسوا أن قد أخذت عليهم العقبة، فتفرقوا في 10 طرق حتى أقبلوا يتسلقون الجبل فمروا، فلم يعودوا إلى ما كانوا يفعلون. ورجع الناس من الطلاب مع صلاة الغداة إلى الخندق بروذ الروذ، ولم يلحقوا من الخرمية أحدا. ثم إن الأبشير كان في كل أسبوع يضرب بالطبول نصف الليل ويخرج بالشمع والنقاطات إلى باب الخندق، وقد عرف كل إنسان منهم قردوسه، من كان في الميمنة ومن كان في الميسرة، فيخرج الناس ويقفون في مواقفهم ومواضعهم. وكان الأبشير يحمل على ممسودا كبارا 12 علما يحملها على البغال، ولم يكن يحملها على الخيل ألا تزعزع أو تزعزع تزعزع، يحملها على 12 بغلا. وكان طبوله الكبار 21 طبلا، وكانت الأعلام الصغار نحو من 500 عالم، فيقف أصحابه كل قوم كل فرق على مرتباتهم من ربع الليل، كل فرق على مرتبتهم من ربع الليل، حتى إذا طلع الفجر راكب الأبشير من مضربه، فيؤذن المؤذن بين يديه ويصلي، ثم يصلي الناس بغلس، ثم يأمر بضرب الطبول ويسير زحفا. وكانت علامته في المسير والوقوف تحريك الطبول وسكونها لكثرة الناس ومسيرهم في الجبال والأزقة على مصافهم، كلما استقبلوا جبلا صعدوه، وإذا هبطوا إلى واد مضوا فيه إلا أن يكون جبلا منيعا لا يمكنهم صعوده وهبوطه، فإنهم كانوا ينضمون إلى العساكر ويرجعون إذا جاءوا إلى الجبل إلى مصافهم ومواضعهم. وكانت علامة المسير ضرب الطبول، فإن أراد أن يقف أمسك عن ضرب الطول، فيقف الناس جميعا من كل ناحية على جبل أو في واد أو في مكانهم. وكان يسير قليلا قليلا، كلما جاءه كهباني بخبر وقف قليلا، وكان يسير هذه 6 أميال التي بين روض الروض وبين البذ، ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأكبر، فإذا أراد أن يصعد إلى الركوات التي كانت الحرب تكون عليها في العام الماضي، خلف بخارى خذاه على رأس العقبة مع 1000 فارس و600 راجل يحفظون عليه الطريق لا يحفظون عليه الطريق، لا يخرج أحد من الخرمية فيأخذ عليه الطريق. وكان بابك إذا حسب العسكري أنه وارد عليه وجه عسكرا له فيه رجالة إلى واد تحت تلك العقبة التي كان عليها بخارى خذاه، ويكمنون لمن يريد أن يأخذ عليه الطريق. وكان الأبشن يقف بخارى خذاه يحفظ هذه العقبة التي وجه بابك عسكره إليها ليأخذها على الأبشين، وكان بخارى خذاه يقف بها أبدا ما دان ماء الأفشين داخل البذ على الركوة. وكان الأفشين يتقدم إلى بخارى خذاه أن يقف على وادي ما بينه وبين البذ يشري الخندق. سنة 222 35 وكان يأمر أبا سعيد محمد بن يوسف أن يعبر ذلك الوادي في قردوس من أصحابه، ويأمر جعفر الخياط أن يقف أيضا في قردوس من أصحابه، ويأمر أحمد بن الخليفة يقف في قردوس آخر، فيصير في جانب ذلك الوادي 3 كراديس في طرف يبيتهم. وكان بابك يخرج عسكرا معاذينا فيقف على تل بإزاء هؤلاء 3 الكراديس خارجا من البذل لئلا يتقدم أحد من عساكر الأبشين إلى باب البذل. وكان الأبشين يقصد إلى باب البذل ويأمرهم إذا عبروا بالوقوف فقط وترك المحاربة. وكان بابك إذا أحس بعساكر الأبشين أنها قد تحركت من الخندق تريده فرق أصحابه كمناء، ولم يبق معه إلا نفير يسير، وبلغ ذلك الأبشين ولم يكن يعرف المواضع التي يكملون فيها. ثم أتاه الخبر بأن القرمية قد خرجوا جميعا، فلم يبق مع بابك إلا شرذمة من أصحابه، وكان الأبشين إذا صعد إلى ذلك الموضع وسط له نطع ووضع له كرسي وجلس على تل مشرف يشرف على باب قصر بابك، والناس كراديس وقوف. من كان معه من جانب الوادي هذا أمره بالنزول عن دابته، ومن كان من ذاك الجانب مع أبي سعيد وجعفر الخياط وأصحابه وأحمد بن الخليل لم ينزل لقربه من العدو، فهم وقوف على ظهور دوابهم، ويفرق رجالته الكهبانية ليفتشوا الأودية، طامع أن يقع على مواضع الكمناء فيعرفها. فكانت هذه حالته في التفتيش إلى بعد الظهر، والقرمية بين يدي بابك يشربون النبيذ ويزمرون بالسرنيايات ويضربون بالطبول، حتى إذا صلى الأفشين الظهر تقدم فانحدر إلى خندقه بروذ الروذ. فكان أول من ينحدر أبو سعيد، ثم أحمد بن الخليل، ثم جعفر بن دينار، ثم ينصرف الأفشين. وكان مجيئه ذلك مما يغيظ بابك انصرافه، إذا دنا الانصراف ضربوا بصنوجهم ونفخوا بوقاتهم استهزاء، ولا يبرح بخار خذاه من العقبة التي هو عليها حتى تجوزه الناس جميعا، ثم ينصرف في آثارهم. فلما كان في بعض أيامهم ضجرت القرمية من المعادلة والتفتيش الذي كان يفتش عليهم، فانصرف الأفشين كعادته وانصرفت الكراديس أولا فأولا، وعبر أبو سعيد الوادي وعبر أحمد بن الخليل وعبر بعض أصحاب جعفر الخياط، وفتح القرمية باب خندقهم فخرج منهم 10 فوارس، فحملوا على من بقي من أصحاب جعفر الخياط في ذلك الموضع، وارتفعت الضجة بالعسكر، فرجع جعفر مع قرطوس من أصحابه بنفسه، فحمل على أولئك الفرسان حتى ردهم إلى باب البز، ثم وقعت الضجة بالعسكر، فرجع الأفشين وجعفر وأصحابه من ذلك الجانب يقاتلون، وقد خرج من أصحاب جعفر عدة، فخرج بابك بعدة فرسان لم يكن معهم رجالة، لا من أصحاب الأفشين ولا من أصحاب بابك، كان هؤلاء يحملون وهؤلاء يحملون، فوقعت بينهم جراحات، ورجع الأفشين حتى طرح له النطع والكرسي، فجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه ويتلظى على جعفر ويقول: قد أفسد علي تعبيتي وما أريد. وارتفعت الضجة، وكان مع أبي ذلف في كردوس قوم من المطوعة من أهل البصرة وغيرهم، فلما نظروا إلى جعفر يحارب انحدر أولئك المطوعة بغير أمر الأفشين، وعبروا إلى ذلك جانب الوادي حتى صاروا إلى جانب البز، فتعلقوا به وأثروا فيه آثارا، وكادوا يصعدونه فيدخلون البز، ووجه جعفر إلى الأفشين: أنا مدني 500 راجل من الناشبة، فإني أرجو أن أدخل البز إن شاء الله، ولست أرى في وجهي كثير أحد إلا هذا الكردوس الذي تراه أنت فقط، يعني كردوس آذين. فبعث إليه الأفشين: أن قد أفسدت علي أمري، فتخلص قليلا قليلا وخلص أصحابك وانصرف. وارتفعت الضجة من المطوعة حتى تعلقوا بالبذ، وظن الكمناء الذين أخرجهم بابك وأنها حرب قد اشتبكت، فنعروا وواثبوا من تحت عسكر بخارى خذاه، وواثب كمين آخر من وراء الركوة التي كان الأفشين يقعد عليها، فتحركت القرمية والناس وقوف على رؤوس لم يزل منهم أحد، على رؤوسهم لم يزل منهم أحد، فقال الأفشين: الحمد لله الذي بين لنا مواضع هؤلاء. ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوعة، فجاء جعفر إلى الأفشين فقال له: إنما وجهني سيدي أمير المؤمنين للحرب التي ترى، ولم يوجهني للقعود ها هنا، وقد قطعت بي في موضع حاجتي ما كان يكفيني إلا 500 راجل حتى أدخل البذ أو جوف داره، لأني قد رأيت من بين يدي. فقال له الأفشين: لا تنظر إلى ما بين يديك، ولكن انظر إلى ما خلفك وما قد واثبوا ببخار خذاه وأصحابه. فقال الفضل بن كاوس لجعفر الخياط: لو كان الأمر إليك ما كنت تقدر أن تصعد إلى هذا الموضع الذي أنت عليه واقف حتى تقول: كنت. فقال له جعفر: هذه الحرب وها أنا واقف لمن جاء. فقال له الفضل: لولا مجلس الأمير لعرفتك نفسك الساعة. فصاح بهم الأفشين فأمسك، وأمر أبا دلف أن يرد المطوعة عن السور، فقال أبو دلف للمطوعة: انصرفوا. فجاء رجل منهم ومعه صخرة، فقال: أتردنا وهذا الحجر أخذته من السور؟ فقال له: الساعة إذا انصرفت تدري من على طريقك جالس، يعني العسكر الذي وثب على بخارى خذاه من وراء الناس. ثم قال الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر: أحسن الله جزاءك عن نفسك وعن أمير المؤمنين، فإني ما علمتك عالما بأمر هذه العساكر وسياستها، ليس كل من حف رأسه يقول إن الوقوف في الموضع الذي يحتاج إليه خير من المحاربة في الموضع الذي لا يحتاج إليه، لوثب هؤلاء الذين تحتك، وأشار إلى الكمين الذي تحت الجبل، كيف كنت ترى هؤلاء المطوعات الذين هم في القمص؟ أي شيء كان يكون حالهم ومن كان يجمعهم؟ الحمد لله الذي سلمهم، فقف هنا فلا تبرح حتى لا يبقى ها هنا أحد. وانصرف الأفشين، وكان من سنته إذا بدأ بالانصراف ينحدر علم الكراديس وفرسانه ورجالته، والكردوس الآخر واقف بينه وبينه قدر رمية سهم لا يدنو من العقبة ولا من المضيق، حتى يرى أنه قد عبر كل من في الكردوس الذي بين يديه وخلى به الطريق، ثم يدنو بعد ذلك فينحدر في الكردوس الآخر بفرسانه ورجالته، ولا يزال كذلك، وقد عرف كل كردوس من خلف من ينصرف، فلم يكن يتقدم أحد منهم بين يدي صاحبه ولا يتأخر، هكذا حتى إذا نفذت الكراديس كلها ولم يبقى أحد غير بخارى خذاه، انحدر بخارى خذاه وخلى العقبة. فانصرف ذلك اليوم على هذه الهيئة، وكان أبو سعيد آخر من انصرف، وكلما مر العسكر بموضع بخار أخذاه ونظروا إلى الموضع الذي كان فيه الكمين علموا ما كان وطئ لهم، وتفرق أولئك الأعلاج الذين أرادوا أخذ الموضع الذي كان بخار أخذاه يحفظه، ورجعوا إلى مواضعهم، فأقام الأفشين في خندقه بروث الروث أياما، فشاك إليه المطوعة الضيق في العلوفة والأزواد والنفقات، فقال لهم: من صبر منكم فليصبر، ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام. معي جند أمير المؤمنين ومن هو في أرزاقه يقيمون معي في الحر والبرد، فلست أبرح من هنا حتى يسقط الثلج. فانصرف المطوعة وهم يقولون: لو ترك الأفشين جعفرا وتركنا لأخذنا البذل، هذا لا يشتهي إلا المماطلة. فبلغه ذلك وما كثر المطوعة فيه، وما يتناولونه بألسنتهم أنه لا يحب المناجزة وإنما يريد التطويل، حتى قال بعضهم إنه رأى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل للأفشين: إن أنت حاربت هذا الرجل وجددت في أمره، وإلا أمرت الجبال أن ترجمك بالحجارة. وتحدث الناس بذلك في العسكر علانية كأنه مستور. فبعث الأفشين إلى رؤساء المطوعات فأحضرهم وقال لهم: أحب أن تروني هذا الرجل، فإن الناس يرون في المنام أبوابا. فأتوا بالرجل في جماعة من الناس فسلم عليه، فقربه وأدناه وقال له: قص علي رؤياك، لا تحتشم ولا تستحي، فإنما تؤدي. قال: رأيت كذا ورأيت كذا. فقال: الله يعلم كل شيء قبل كل أحد، وما أريد بهذا الخلق، إن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يأمر الجبال أن ترجم أحدا لرجم الكافر، وكفى أنا مؤنته، كيف أرجمني حتى أكفيه حتى أكفي كيف أرجمني حتى أكفيه مؤونة الكافر كان يرجمه، ولا يحتاج أن أقاتله أنا، وأنا أعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، فهو مطلع على قلبي وما أريد بكم يا مساكين. فقال رجل من المطوعات من أهل الدين: يا أيها الأمير، لا تحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت، وإنما قصدنا وطلبنا ثواب الله ووجهه، فدعنا وحدنا حتى نتقدم بعد أن يكون بإذنك، فلعل الله أن يفتح علينا. فقال الأفشين: إني أرى نياتكم حاضرة، وأحسب هذا الأمر يريده الله، وهو خير إن شاء الله، وقد نشطتم ونشط الناس، والله أعلم ما كان هذا رأيي، وقد حدث الساعة لما سمعت من كلامكم، وأرجو أن يكون أراد هذا الأمر وهو خير، يعزم على بركة الله أي يوم أحببتم حتى نناهضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج القوم مستبشرين، فبشروا أصحابهم، فمن كان أراد أن ينصرف أقام، ومن كان في القرب وقد خرج مسيرة أيام فسمع بذلك رجع. ووعد الناس ليوم، وأمر الجند والفرسان والرجالة وجميع الناس بالأهبة، وأظهر أنه يريد الحرب لا محالة. وخرج الأفشين وحمل المال والزاد، ولم يبق في العسكر بغل إلا وضع عليه محمل للجرحى، وأخرج معه المتطببين وحمل الكعك والسويق وغير ذلك وجميع ما يحتاج إليه، وزحف الناس حتى صعد للبذ، وخلف بخار أخذاه في موضعه الذي كان يخلفه عليه على العقبة. ثم طرح النطع ووضع له الكرسي وجلس عليه كما كان يفعل، وقال لأبي دلف: قل للمطوعة أي ناحية هي أسهل عليكم فاقتصر أي ناحية هي أسهل عليكم فاقتصروا عليها. وقال لجعفر: العسكر كله بين يديك، والناشبة والنفاطون، فإن أردت رجالا دفعتهم إليك فخذ حاجتك وما تريد، وعزم على بركة الله، فن من أي موضع تريد. قال: أريد أن أقصد الموضع الذي كنت عليه. فقال: امضي إليه. ودعا أبا سعيد فقال له: قف بين يدي أنت وجميع أصحابك، ولا يبرحن منكم أحد. ودعا أحمد بن الخليل فقال له: قف أنت وأصحابك ها هنا. ودع جعفرا يعبر وجميع من كان معه من الرجال، ودع فإن أراد رجالا أو فرسانا أمددناه ووجهنا بهم إليه. ووجه أبا دلف وأصحابه من المطوعة فانحدروا إلى الوادي، وصعدوا إلى حائط البذ من الموضع الذي كانوا صعدوا عليه تلك المرة، وعلقوا بالحائط على حسب ما كانوا فعلوا في ذلك اليوم. وحمل جعفر حملة حتى ضرب باب البذ على حسب ما كان فعل تلك المرة الأولى، ووقف على الباب ووقفه الكفرة ساعة صالحة. فوجه الأفشين برجل معه بدرة دنانير، وقال له: اذهب إلى أصحاب جعفر فقل: من تقدم فحث له ملء كفيك كفك من فقل من تقدم فحث له ملء كفك ودفع بدرة أخرى إلى رجل من أصحابه، وقال له: اذهب إلى المطوعة ومعك هذا المال وأطواق وأسورة، وقل لأبي دلف: كل من رأيته محسنا من المطوعة وغيرهم فأعطه، ونادى صاحب الشراب فقال له اذهب فتوسط الحرب معهم حتى أراك بعيني معك السويق والماء، فلئلا يعطش القوم فيحتاجوا إلى الرجوع. وكذلك فعل بأصحاب جعفر في الماء والسويق، ودعا صاحب الكل الغرية فقال له من رأيته في وسط الحرب من المطوعات في يده فأس فله عندي 50 درهما، ودفع إليه بدرة دراهم. ففعل مثل ذلك بأصحاب جعفر ووجه إليهم الكل الغرية بأيديهم الفؤوس، ووجه إلى جعفر بصندوق فيه أطواق وأسورة، فقال له ادفع إلى من أردت من أصحابك هذا سوى ما لهم عندي، وما تضمن لهم علي من الزيادة بأرزاقهم والكتاب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم. فاشتبكت الحرب على الباب طويلا، ثم فتح القرمية في الباب وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم عن الباب وشدوا على المطوعات من الناحية الأخرى، فأخذوا منهم علمين وطرحوهم عن السور وجرحوهم بالصخر حتى أثروا فيهم فرقوا عن الحرب ووقفوا. وصاح جعفر بأصحابه فبدر منهم نحو من 100 رجل، فبركوا خلف تراسهم التي كانت معهم وواقفوهم متحاجزين، لا هؤلاء يقدمون على هؤلاء ولا هؤلاء يقدمون على هؤلاء. فلم يزالوا كذلك حتى صلى الناس الظهر، وكان الأفشين قد حمل عرادات، فنصب عرادة منها مما يلي جعفر على الباب، وعرادة أخرى من طرف الوادي من ناحية المتطوعة. فأما العرادة التي من ناحية جعفر فدافع عنها جعفر حتى صارت العرادة فيما بينه وبين الكرمية ساعة طويلة، ثم تخلص أصحاب جعفر بعد جهد فقلعوها وردوها إلى العسكر. فلم يزل الناس متواقفين متحاجزين، يختلف بينهم النشاب والحجارة، أولئك على سورهم والباب، وهؤلاء قعود تحت أتراسهم. ثم تناجزوا بعد ذلك، فلما نظر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدو في الناس، فوجه الرجالة الذين كان أعدهم قبله قبله حتى وقفوا في موضع المطوعة. فبعث إلى جعفر بكردوس فيه رجالة، فقال جعفر لست أوتى من قلة الرجالة، معي رجال فره، ولكني لست أرى للحرب موضعا يتقدمون، إنما ها هنا موضع مجال رجل أو رجلين قد وقفوا عليه وانقطعت الحرب. فبعث إليه انصرف على بركة الله. فانصرف جعفر وبعث الأفشين بالبغال التي كان جاء بها معه عليها المحامل، فجعلت فيها الجرحى ومن كان به وهن من الحجارة ولا يقدر على المشي، وأمر الناس بالانصراف، فانصرفوا إلى خندق بروض الروذ، وأيس الناس من الفتح في تلك السنة، وانصرف أكثر المطوعة. ثم إن الأفشين تجهز بعد جمعتين، فلما كان في جوف الليل بعث الرجالة الناشبة وهم مقدار 1000 رجل، فدفع إلى كل واحد منهم شكوة وكعكة، ودفع إلى بعضهم على منسودا وغير ذلك، وأرسلهم عند مغيب الشمس، وبعث معهم أدلاء، فساروا ليلتهم في جبال منكرة صعبة على غير الطريق حتى داروا، فصاروا خلف التل الذي يقف آذين عليه، وهو جبل شاهق، وأمرهم ألا يعلم بهم أحد حتى إذا رأوا أعلام الأفشين وصلوا الغداة ورأوا الوقت ركبوا تلك الأعلام في الرماح وضربوا الطبول وانحدروا من فوق الجبل ورموا بالنشاب والصخر على الكرمية. وإن هم لم يروا الأعلام لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره، ففعلوا ذلك، فوافوا رأس الجبل عند السحر، وجعلوا في تلك الشكاء ماء من الوادي، وصاروا فوق الجبل. فلما كان في بعض الليل وجه الأفشين إلى القواد أن يتهيأوا في السلاح فإنه يركب في السحر. فلما كان في يركب سلاح لا فلما كان في بعض الليل وجه بشيرا للتركية وقوادا من الفراغنة، هم من فرغانة يعني ولا من الفرغانة، كانوا معه، فأمرهم أن يسيروا حتى يصيروا تحت التل مع أسفل الوادي الذي حملوا منه الماء، وهو تحت الجبل الذي كان عليه آذين. وقد كان الأفشين عالم أن الكافر يكمن تحت ذلك الجبل كلما جاءه العسكر، فقصد بشير والفراغنة إلى ذلك الموضع الذي علم أن للقرمية فيه عسكرا كامنين، فساروا في بعض الليل ولا يعلم بهم أكثر أهل العسكر. طيب ثم بعث القواد تأهبوا للركوب في السلاح، فإن الأمير يغدو في السحر. فلما كان السحر خرج وأخرج الناس، وأخرج النفاطين والنفاطات والشمع على حسب ما كان يخرج، فصلى الغداة وضرب الطبل وركب حتى واف الموضع الذي كان يقف فيه في كل مرة، وبسط له النطع ووضع له الكرسي كعادته. فكان بخارى خذاه نعم نطع نطع نطع النطع نعم والنطع وكان أبو خارة خزاعي يقف على العقبة التي كان يقف عليها في كل يوم. فلما كان ذلك اليوم صير أبو خارة خزاعي في المقدمة مع أبي سعيد وجعفر الخياط وأحمد بن الخليل، فأنكر الناس هذه التعبئة في ذلك الوقت وأمرهم أن يدنوا من التل الذي عليه آذين فيحدقوا به، وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك اليوم. ومضى الناس مع هؤلاء القواد الأربعة الذين سمينا حتى صاروا حول التل، وكان جعفر من الخياط مما يلي باب البذ، وكان أبو سعيد مما يليه، وبخارى خذاه مما يلي أبا سعيد، وأحمد بن الخليل بن هشام مما يلي بخارى خذاه. فصاروا جميعا حلقة حول التل، وارتفعت الضجة من أسفل الوادي، وإذا الكمين الذي تحت التل الذي كان يقف عليه آذين قد وثب ببشير التركي والفراغنة، فحاربوهم واشتبكت الحرب بينهم ساعة، وسمع أهل العسكر ضجتهم، فتحرك الناس وأمر الأفشين أن ينادوا: أيها الناس، هذا بشير التركي والفراغنة قد واجهتوهم، فأثاروا كمينا فلا تتحركوا. فلما سمع الرجالة الناشبة الذين كانوا تقدموا وصاروا فوق الجبل ركبوا الأعلام كما أمرهم الأفشين، فنظر الناس إلى أعلام تجيء من جبل شاهق، أعلام سود، وبين العسكر وبين الجبل نحو فرسخ، وهم ينحدرون على جبل آذين من فوقهم قد ركبوا الأعلام كذا، على جبل آذين من فوقهم وهم ينحدرون على جبل آذين من فوقهم قد ركبوا الأعلام وجعلوا ينحدرون يريدون آذين. فلما نظر إليهم أهل عسكر آذين وجه آذين إليهم بعض رجالته الذين معه من الكرمية، ولما نظر الناس إليهم راعوهم فبعث إليهم الأفشين: أولئك رجالنا أنجدتنا على آذين. فحمل جعفر الخياط وأصحابه على آذين وأصحابه حتى صعدوا إليهم، فحملوا عليهم حملة شديدة وراعوا من الرعاية، وراعوا من الروع، والليل الروع براعوا راعوهم الروع راعوهم. الروع راعوهم نعم، أحسن الله إليك. وحمل قلبوه أصحاب فحملوا عليهم حملة شديدة قلبوه وأصحابه في الوادي، وحمل عليهم رجل ممن في ناحية أبي سعيد من أصحاب أبي سعيد يقال له معاذ بن محمد أو محمد بن معاذ في عدة منهم، فإذا تحت حوافر دوابهم آبار محفورة تدخل أيدي الدواب فيها، فتساقطت فرسان أبي سعيد فيها، فوجه الأفشين الكلغارية يقلعون حيطان منازلهم، يقلعون يقلعون ويطمون بها تلك الآبار، ففعلوا ذلك. فحمل الناس عليهم حملة واحدة، وكان آذين قد هيأ فوق الجبل عجلا عليها صخر. العجل ولا العجل اللي هو صغير الثور؟ استنى كده، وكان آذين قد هيأ فوق الجبل عجلا عليها صخر، فلما حمل الناس عليه دفع العجل على الناس فأفرجوا عنها العجل. فقد حرجت فأفرجوا عنها فقد حرجت ثم حمل الناس من كل وجه فقد. فلما نظر بابك إلى أصحابه قد أحدق بهم، خرج من طرف البذ من باب مما يلي الأفشين يكون بين هذا الباب وبين التل الذي عليه الأفشين قدر ميل، فأقبل بابك في جماعة معه يسألون عن الأفشين، فقال لهم أصحاب أبي دلف: من هذا؟ فقالوا: هذا بابك يريد الأفشين. فأرسل أبو دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك، فأرسل الأفشين رجلا يعرف بابك، فنظر إليه ثم عاد إلى الأفشين فقال: نعم هو بابك. فراكب إليه الأفشين فدنا منه حتى صار في موضع يسمع كلامه وكلام أصحابه، الحرب مشتبكة في ناحية آذين. فقال له: أريد الأمان من أمير المؤمنين. فقال له الأفشين: قد عرضت عليك هذا وهو لك مبذول متى شئت. فقال: قد شئت الآن على أن تؤجلني أجلا أحمل فيه عيالي وأتجهز. فقال له الأفشين: قد والله نصحتك غير مرة فلم تقبل نصيحتي، وأنا أنصحك الساعة، خروجك اليوم في الأمان خير من غد. قال: قد قبلت أيها الأمير وأنا على ذلك. فقال له الأفشين: فابعث بالرهائن الذين كنت سألتك. قال: نعم، أما فلان وفلان فهم على ذلك التل، فمر أصحابك بالتوقف. قال فجاء رسول الأفشين ليرد الناس، فقيل له إن علام الفراغنة قد دخلت البذ وصعدوا بها القصور، فركب وصاح بالناس فدخل ودخلوا، وصعد الناس بالأعلام فوق القصور بابك، وكان قد كمن في قصوره وهي 400 رجل، فوافاهم الناس فصعدوا بالأعلام فوق القصور، وامتلأت شوارع البذ وميدانها من الناس، وفاتح أولئك الكمناء أبواب القصور وخرجوا رجالة يقاتلون الناس، ومر بابك وحتى دخل الوادي الذي يلي هشتا دسر، واشتغل الأفشير وجميع قواده بالحرب على أبواب القصور، فقاتل الخرمية قتالا شديدا وأحضر النفط وطين، فجعلوا يصبون عليهم النفط والنار والناس يهدمون القصور حتى قتلوا عن آخرهم، وأخذ الأفشين أولاد بابك ومن كان معهم في البذ من عيالاتهم حتى أدركهم المساء، فأمر الأفشين بالانصراف فانصرفوا، وكان عامة الخرمية في البيوت، فرجع الأفشين إلى الخندق بروث الروث. فذكر أن بابك وأصحابه الذين نزلوا معه الوادي حين علموا أن الأفشين قد رجع إلى خندقه رجعوا إلى البذ، فحملوا من الزاد ما أمكنهم حمله، وحملوا أموالهم، ثم دخلوا الوادي الذي يلي هشتا دسر. فلما كان في الغد خرج الأفشين حتى دخل البذ، فوقف في القرية وأمر بهدم القصور، ووجه الرجالة يطوفون في أطراف القرية فلم يجدوا فيها أحدا من العلوج، فأصعد الكل غرية فصعدوا القصور وأحرقوها، فعل ذلك 3 أيام حتى أحرق خزائنه وقصوره، ولم يدع فيها بيتا ولا قصرا إلا أحرقه وهدمه. ثم رجع وعلم أن بابك قد أفلت في بعض أصحابه، فكتب الأفشين إلى ملوك أرمينية وبطارقية يعلمهم أن بابك قد هرب وعدة معه، وصار إلى واد وخرج منه إلى ناحية إرمينية وهو مار بكم، وأمرهم أن يحفظ كل واحد منهم ناحيته ولا يسلك أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه. فجاء الجواسيس إلى الأفشين فأخبروه بموضعه في الوادي، فكان واديا كثير العشب والشجر، طرفوا بإرمينية وطرفه الآخر بأذربيجان، ولم يمكن الخيل أن تنزل إليه، ولا يرى من يستخفي فيه لكثرة شجره ومياهه، إنما كانت غيضة واحدة ويسمى هذا الوادي غيضة. فوجه الأفشين إلى كل موضع يعلم أن منه طريقا ينحدر منه إلى تلك الغيضة، أو يمكن بابك أن يخرج من ذلك الطريق، فصير على كل طريق وموضع من هذه المواضع عسكرا فيه ما بين 400 إلى 500 مقاتل، ووجه معهم الكهبانية ليقفوهم على الطريق، وأمرهم بحراسة الطريق في الليل ألا يخرج منه أحد، وكان يوجه إلى كل عسكر من هذه العساكر ميرة من عسكره، وكانت هذه العساكر 15 عسكرا، فكانوا كذلك حتى ورد كتاب أمير المؤمنين المعتصم بالذهب مختومة فيه أمان لبابك. فدعا الأفشين من كان استأمن إليه من أصحاب بابك، وفيه مدن له كبير أكبر ولده، فقال له للأسرى: هذا ما لم أكن أرجوه من أمير المؤمنين، ولا أطمع له فيه أن يكتب إليه وهو في هذه الحال بأمان، فمن يأخذه منكم ويذهب به إليه؟ فلم يجسر على ذلك أحد منهم، فقال بعضهم: أيها الأمير، ما فينا أحد يدفره أن يلقاه بهذا؟ فقال له الأفشين: ويحك، إنه يفرح بهذا. قالوا: أصلح الله الأمير، نحن أعرف بهذا منك. فقال: فلا بد لكم من أن تهبوا لأنفسكم وتوصلوا هذا الكتاب إليه. فقام رجلان منهم فقال له: اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا. فضمن له الأفشين ذلك وأخذ الكتاب وتوجه، فلم يزال يدوران في الغيظة حتى أصاباه، وكتب معهما ابن بابك بكتاب يعلمه الخبر ويسأله أن يصير إلى الأمان، فهو أسلم له وخير. فدفع إليه كتاب ابنه فقرأه وقال: أي شيء كنتم تصنعون؟ قال: أسر عيالاتنا في تلك الليلة وصبياننا، ولم نعرف موضعك فنأتيك، وكنا في موضع تخوفنا أن يأخذونا فطلبنا الأمان. فقال للذي كان الكتاب معه: هذا لا أعرفه، ولكن أنت يا ابن الفاعلة، كيف جترأت على هذا أن تجيئني من عند ذاك ابن الفاعلة؟ فأخذه وضرب عنقه وشد الكتاب على صدره مختوما لم يفضه، ثم قال للآخر: اذهب وقل لذاك ابن الفاعلة، يعني ابنه، حيث يكتب إلي. وكتب إليه: لو أنك لحقت بي واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمر يوما كنت ابني، وقد صح عندي الساعة فساد أمك الفاعلة. نعم خلاص يا ابن الفاعل. لما هي كده الفاعل ولد الفاعل ما يقول فاعل ايه وخلص. يا ابن الفاعل خصوحة عند الساعة وقد صح عندي الساعة فساد أمك الفاعلة يا ابن الفاعلة. عسى أن أعيش بعد اليوم قد كنت باسم هذه الرياسة، قد كنت باسم هذه الرياسة، وحيثما كنت أو ذكرت كنت ملكا، ولكنك من جنس من لا خير فيه. ولا كنت؟ لا وأنا بتكلم عن أشهد حاجة، أنك لست. ها؟ كنت؟ ولكنك في جنس لا خير فيه، جنس لا خير فيه. ولكنك من جنس لا خير فيه. وأنا أشهد أنك لست بابني، تعيش يوما واحدا وأنت رئيس خير، أو تعيش 40 سنة وأنت عبد ذليل. عفوا، تعيش يوما واحدا وأنت رئيس خير، أو تعيش 40 سنة وأنت عبد ذليل. ورحل من موضعه وأجهر مع الرجل 3 نفر حتى أصعدوه من موضع من المواضع، ثم لحقوا ببابك، فلم يزل في تلك الغيظة حتى فني زاده وخرج مما يلي طريقا كان عليه بعض العساكر، وكان موضع الطريق جبلا ليس فيه ماء، فلم يقدر العسكر أن يقيم على الطريق لبعده عن الماء، فتنحى العسكر عن الطريق إلى قرب الماء، وصيروا كوبانيين وفارسين على طرف الطريق بيحرسونه، والعسكر بينه وبين الطريق نحو من ميل ونصف، كان ينوب على الطريق كل يوم فارسان وكوهبانيان، فبينهم ذات يوم نصف النهار إذ خرج بابك وأصحابه فلم يروا أحدا ولم يروا الفارسين والكوهبانيين، وظنوا أن ليس هناك عسكر، فخرج هو وأخواه عبد الله ومعاوية وأمه وامرأة له يقال لها ابنة الكلدندانية الكلندانية الكلندانية. كلن نعم، الكلندانية مسكن اللام هنا دي أحدث. كل أرضي. فخرجوا من الكلندانية، فخرجوا من الطريق وصاروا يريدون إرمينية، ونظر إليهم الفارسان والكوهبانيان فتوجهوا إلى العسكر، وعليه أبو الساج: توجهوا إن قد رأينا، قد رأى وحي. توجهوا إلى العسكر. فوجهوا إلى العسكر وعليه أبو الساج: إنا قد رأينا، قد رأ واحدة، قد رأينا فرسانا يمرون ولا ندري من هم. فركب الناس وساروا، فنظروا إليهم من بعد وقد نزلوا على عين ماء يتغدون عليها، فلما نظروا إلى الناس بادر الكافر فركب، وركب من كان معه، فأفلت وأخذ معاوية وأم بابك والمرأة التي كانت معه، ومع بابك غلام له. فوجه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر، ومر ببابك متوجها حتى دخل جبال إرمينية يسير في الجبال متكمنا تحتاج إلى طعام، وكان جميع بطريقة إرمينية قد تحفظوا بنواحيهم وأطرافهم، وأوصوا مسالحهم ألا يجتاز عليهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه، فكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين، وأصاب بابك الجوع فأشرف، فإذا هو بحراث يحرث على فدان له في بعض الأودية، فقال للغلام: انزل إلى هذا الحراث وخذ معك دنانير ودراهم، فإن كان معه خبز فخذه وأعطه. وكان للحراث شريك ذهب لحاجته، فنزل الغلام إلى الحراث فنظر إليه شريكه من بعيد، فوقف بالبعد يفرق من أن يجيء إلى شريكه وينظر ما يصنع شريكه، فدفع الغلام إلى الحراث شيئا، فجاء الحراث فأخذ الخبز فدفعه إلى الغلام وشريكه، وشريكه قائم ينظر إليه ويظن أن ما اغتصبه خبزه، ولم يظن أنه أعطاه شيئا، فعاد إلى المسلحة فأعلمهم أن رجلا جاءهم عليه سيف وسلاح، وأنه أخذ خبز شريكي من الوادي، فركب صاحب المسلحة وكان في جبال ابن سنباط، ووجه إلى سهل بن سنباط بالخبر، فركب ابن سنباط وجماعة معه حتى جاءه مسرعة، فوافى الحراث والغلام عنده، فقال له: ما هذا؟ قال له الحراث: هذا رجل مر بي فطلب مني خبزا فأعطيته. فقال للغلام: وأين مولاك؟ قال: ها هنا. وأومى إليه فاتبعه فأدركه وهو نازل، فلما رأى وجهه عرفه، فترجل له ابن سنباط عن دابته ودنا منه فقبل يده، ثم قال له: يا سيداه، إلى أين؟ قال: أريد بلاد الروم أو موضعا سماه. فقال له: لا تجد موضعا ولا أحدا أعرف بحقك ولا أحق أن تكون عنده مني، تعرف موضعي، ليس بيني وبين السلطان عمل، ولا تدخل على أحد من أصحاب السلطان وأنت عارف بقضيتي وبلدي، وكل من ها هنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك، قد صار لك منهم أولاد، وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعض البطارقة ابنة إذا علم أن عند بعض البطارقة ابنة أو أختا جميلة وجه إليها يطلبها، فإن بعث بها إليه وإلا بيته وأخذها، وأخذ جميع ماله من متاع وغير ذلك، وصار به إلى بلده غصبا. ثم قال ابن صنباط له: صر عندي في حصني، فإنما هو منزلك وأنا عبدك، كن فيه شتوتك هذه ثم ترى رأيك. فكان بابك قد أصابه الضر والجهد أو الضر والجهد، فركن إلى كلام سهل بن سنباط، وقال له: ليس يستقيم أن أكون أنا وأخي في موضع واحد، فلعله أن يعثر بأحدنا فيبقى الآخر، ولكن أقيم عندك أنا، ويتوجه عبد الله أخي إلى ابن اصطفانوس، لا ندري ما يكون، وليس لنا خلف يقومون بدعوتنا. فقال له ابن سنباط: ولدك كثير؟ قال: ليس فيهم خير. وعزم على أن يصير أخاه في حصن ابن اصطفانوس، وكان يثق به، فصار هو مع ابن سنباط في حصنه. فلما أصبح عبد الله مضى إلى حصن ابن اصطفانوس، وأقام بابك عند ابن سنباط، وكتب ابن سنباط إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده في حصنه، فكتب إليه: إن كان هذا صحيحا فلك عندي وعند أمير المؤمنين أيده الله الذي تحب، وكتب يجزيه خيرا. وصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته ممن يثق به، ووجه به إلى ابن سنباط، وكتب إليه يعلمه أنه قد وجه إليه برجل من خاصته يحب أن يرى بابك ليحكي للأفشين ذلك. فكره ابن سنباط أن يوحي شبابك، فقال للرجل: ليس يمكن أن تراه إلا في الوقت الذي يكون فيه يكون منكبا على طعامه يتغدى، فإذا رأيتنا قد دعونا بالغداء فالبس ثياب الطباخين الذين معنا على هيئة علوجنا، فتعال كأنك تقدم الطعام أو تناول شيئا، فإنه يكون منكبا على الطعام فتفقد منه ما تريد، فذهب فاحكه لصاحبك. ففعل ذلك في وقت الطعام، فرفع بابك رأسه فنظر إليه فأنكره، فقال: من هذا الرجل؟ فقال له ابن صنباط: هذا رجل من أهل خراسان منقطع إلينا منذ زمان، نصراني. فلقن ابن صنباط الأشروسني ذلك، فقال له بابك: مذ كم أنت هاهنا؟ قال: مذ كذا وكذا سنة. قال: وكيف أقمتها هنا؟ قال: تزوجتها هنا. قال: صدقت، إذا قيل للرجل من أين أنت قال: من حيث امرأتي. ثم رجع إلى الأفشين فأخبره، ووصف له جميع ما رأى ثم من بابك. ووجه الأفشين أبا سعيد وأبو زبارة إلى ابن سنباط، وكتب إليه معهما، وأمرهما إذا صار إلى بعض الطريق قدم كتابه إلى ابن سنباط مع علج من الأعلاج، وأمرهما ألا يخالف ابن سنباط فيما يشير به عليهما. ففعل ذلك، فكتب إليهما ابن سنباط في المقام بموضع قد سماه ووصفه لهما إلى أن يأتيهما رسوله، فلم يزالا مقيمين بالموضع الذي وصفه لهما. ووجه إليهما ابن سنباط بالميرة والزاد حتى تحرك بابك للخروج إلى الصيد، فقال له: هاونا واد طيب طيب، وأنت مغموم في جوف هذا الحصن، فلو خرجنا ومعنا بازي وباشق وما يحتاج إليه فنتفرج إلى وقت الغداء بالصيد. فقال له بابك: إذا شئت. فأنفذ ليركبا بالغداء. فكتب ابن صنباط لأبي سعيد وأبو زبارة يعلمهما ما قد عزم عليه، ويأمرهما أن يوافياه، واحد من هذا الجانب من الجمل والآخر من الجانب الآخر في عسكرهما، وأن يسيرا متكمنين مع صلاة الصبح. فإذا جاءهما رسوله أشرفا على الوادي فانحدروا عليه إذا رأوهم وأخذوهم. فلما ركب ابن صنباط وبابك بالغداة، وجه ابن صنباط رسولا إلى أبي سعيد ورسولا إلى أبو زبارة، وقال لكل رسول: جئ بهذا إلى موضع كذا، وجئ بهذا إلى موضع كذا، فأشرفا علينا، فإذا رأيتمونا فقولا: هم هؤلاء خذوهم. وأراد أن يشبه على بابك فيقول: هذه خيل جاءتنا فأخذتنا، ولم يحب أن يدفعه إليهما من منزله. فصار الرسولان إلى أبي سعيد وأبو زبارة، فمضى بهما حتى أشرف على الوادي، فإذا بهما ببابك وابن سنباط، فنظر إليه وانحدر وأصحابهما عليه، هذا منها هنا وهذا منها هنا، وأخذاهما ومعهما البواشيق. وعلى بابك دراعة بيضاء وعمامة بيضاء وخف قصير، ويقال كان بيده باشق، فلما نظر إلى العساكر قد أحدقت به وقف فنظر إليهما فقال له: انزل. فقال: ومن أنتما؟ فقال أحدهما: أنا أبو سعيد، والآخر: أنا أبو زبارة. فقال: نعم. وثنى رجله فنزل، وكان ابن سنباط ينظر إليه، فرفع رأسه إلى ابن سنباط فشتمه وقال: إنما بعتني لليهود بالشيء اليسير، لو أردت المال وطلبته لأعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء. فقال له أبو سعيد: قم فاركب. قال: نعم. فحملوه وجاءوا به إلى الأفشين، فلما قرب من العسكري صعد الأفشين برزند، فضربت له خيمة على برزند، ومر الناس فاصطفوا صفين، وجعل الأفشين في فازة، وجلس الأفشين في فازة في فازة، وجلس الأفشين في فازة وجاءوا به، وأمر الأفشين ألا يتركوا عربيا يدخل بين الصفين فارقا أن يقتله إنسان أو يجرحه ممن قتل أولياءه أو صنع به داهية. وكان قد صار إلى الأفشين نساء كثير وصبيان، ذكروا أن بابك كان أسرهم وأنهم أحرار من العرب والدهاقين، فأمر الأفشين فجعلت لهم حظيرة كبيرة وأسكنهم فيها وأجرى لهم الخبز، وأمر أن يكتبوا إلى أوليائهم حيث كانوا، فكان كل من جاء فعرف امرأة أو صبيا أو جارية وأقام شاهدين أنه يعرفها وأنها حرمة له أو قرابة دفعها إليه. فجاء الناس فأخذوا منهم خلقا كثيرا، وبقي منهم ناس كثير ينتظرون أن يجيء أولياؤهم. ولما كان ذلك اليوم الذي أمر الأفشين الناس أن يصطفوا، فصار بين بابك وبينه قدر نصف ميل، أنزل بابك يمشي بين الصفين في دراعة في دراعة وعمامته وخف في دراعته دراعته وعمامته وخفيه، حتى جاء فوقف بين يدي في الأفشين دراعته ونظر. وعمامته وخفيه. نعم، في دراعته يمشي بين الصفين في دراعته وعمامته وخفيه، حتى جاء فوقف بين يدي الأفشين فنظر إليه الأفشين، ثم قال انزلوا به إلى العسكر. فنزلوا به راكبا، فلما نظر النساء والصبيان الذين في الحظيرة إليه لطموا على وجوههم وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم. فقال لهم الأفشين: أنتم بالأمس تقولون أسرنا، وأنتم اليوم تبكون عليه، عليكم لعنة الله. قالوا: كان يحسن إلينا. فأمر به الأفشين فأدخل بيتا ووكل به رجالا من أصحابه. وكان عبد الله أخو بابك أقام بابك عند ابن سنباط، صار إلى عيسى بن يوسف بن اصطفانوس. فلما أخذ الأفشين بابك وصيره معه في عسكره ووكل به، أعلم بمكان عبد الله أنه عند ابن اصطفانوس. فكتب الأفشين إلى ابن اصطفانوس أن يوجه إليه بعبد الله، فوجه به ابن اصطفانوس إلى الأفشين. فلما صار في يد الأفشين حبسه مع أخيه في بيت واحد، ووكل به قوما يحفظونهما. فكتب الأفشين إلى المعتصم بأخذه بابك وأخاه، فكتب المعتصم إليه يأمره بالقدوم بهما عليه. فلما أراد أن يسير إلى العراق وجه إلى بابك فقال: إني أريد أن أسافر بك، فانظر ما تشتهي من بلاد أذربيجان. فقال: أشتهي أن أنظر إلى مدينتي. فوجه معه الأفشين قوما في ليلة مقمرة إلى البذ حتى دار فيه، ونظر إلى القتلى والبيوت إلى وقت الصبح، ثم رده إلى الأفشين. وكان الأفشين قد وكل به رجلا من أصحابه فاستعفاه منه بابك. فقال له الأفشين: لما استعفيت منه؟ قال: يجيء ويده ملأى غمرا حتى ينام عند رأسي فيؤذيني ريحها، فأعفاه منه. وكان وصول بابك إلى الأفشين ببرزندة لعشر خلون من شوال بين بوزباره ودوداز، وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. مالك؟ لا ها؟ الدور تعبني بس. خلاص نكتفي هذا، نقف عند هذا. إن شاء الله أحسن الله إليك. هذا آخر مجلس قبل رمضان، إن شاء الله نعم. غدي نبدأ في قراءة تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه على شيخنا حفظه الله تعالى. يكون أول مجلس غدا في نفس الموعد، في واحدة توقيت مصر، الثانية بتوقيت مكة.